أهلا بكم طلاب الفرقة الثانية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الركن المعنوي باعتباره الركن الثاني من أركان الجريمة. اتكلمنا قبل كده عن الركن المادي للجريمة وقلنا إن الركن المادي لازم يتوافر فيه عناصر معينة اللي هي السلوك والنتيجة وعلاقة السببية. وقلنا ده بيبقى في الجرائم اللي القانون بيشترط للعقاب عليها وقوع أو حدوث نتيجة معينة، لكن في جرائم أخرى بنسميها الجرائم الشكلية اللي بيكتفي فيها المشرع بمجرد السلوك، بمجرد ارتكاب السلوك بيعاقب المتهم على الجريمة. لكن ارتكاب الركن المادي بعناصره لا يكفي للعقاب على الجريمة. الجريمة إما يعاقب عليها بوصفها جريمة عمدية، أو يعاقب عليها بوصف الخطأ. وفي الحالتين لازم يتوافر ما يسمى بالركن المعنوي. والركن المعنوي ده بنسميه في الحالة اللي بتبقى فيها الجريمة عمدية بنسميه القصد الجنائي، وفي حالة جرائم الخطأ بنسميه الخطأ غير العمدي. في حالة الجرائم العمدية القصد الجنائي اللي هو بديل الركن المعنوي أو المسمى الآخر بالركن المعنوي، القصد الجنائي ده بيقوم على توافر عنصرين، عنصر العلم وعنصر الإرادة. يعني لازم المتهم يبقى عنده علم بحاجات معينة هنقولها، وكمان عنده إرادة تحقيق أو ارتكاب حاجات معينة برضو هنوضحها. العنصر الأول اللي هو العلم. علشان يعاقب المتهم عن جريمة عمدية لازم المتهم ده يبقى عنده علم بعناصر وأركان الجريمة، لكن مش كل العناصر دي بيبقى من الضروري أن يعلم بها المتهم. في عناصر يجب أن يعلم بها المتهم حتى يعاقب عن جريمة عمدية، وفي عناصر مش هتفرق في توافر القصد الجنائي سواء علم بها المتهم أو لم يعلم. النوع الأول بنسميه العناصر الجوهرية، ودي لازم يبقى عند المتهم علم بها. زي منها لازم المتهم يبقى عنده علم بمحل اللي هو هيقع عليه الاعتداء، اللي هو الحق المعتدى عليه. مثلا عشان يبقى عندي جريمة قتل لازم فعل القتل ده يبقى واقع على إنسان حي. لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي لازم يبقى فيه إنسان حي بيقع عليه السلوك ده علشان أتكلم عن جريمة قتل. لكن لو كان فعل القتل ده أو فعل الاعتداء واقع على إنسان غير حي أو واقع على حاجة تانية غير الإنسان، يبقى مش هتكلم عن جريمة قتل. إذن علشان أتكلم عن جريمة قتل لازم يبقى عندي إنسان حي، وده هو محل الاعتداء. الإنسان الحي ده لازم المتهم يبقى عارف إنه هو بيعتدي على إنسان حي علشان أعاقبه عن جريمة قتل عنه. وده معناه انه اذا كان المتهم لا يعلم انه الاعتداء بتاعه ده واقع على انسان حي يبقى بينتفي القصد الجنائي، وبالتالي لا يعاقب عن جريمة عمدية. زي مثلا لو انت رايح طالع رحلة صيد مثلا في مكان مخصص للصيد. مكان مخصص للصيد يعني لا يتوقع ان يبقى فيه اشخاص معينين في المكان اللي هو هيبقى مرمى الصيد، وبالتالي انت بتطلق المقذوف بتاعك ومعتقد انه هو في المكان ده مفيش اي انسان، لكن بتفاجئ انه في انسان اصيب بالسلوك بتاعك. يبقى في الحالة دي انت ما كانش عندك علم انه في انسان موجود في المكان ده، وبالتالي لو هو اصيب ومات بفعلك يبقى مش هتعاقب عن جريمة قتل عمد، لكن هتعاقب عن جريمة قتل خطأ إذا ثبت الخطأ في جانبك بشروطه المطلوبة في القانون. يبقى لازم تبقى عارف انك انت بتعتدي على حق بيحميه القانون علشان تعاقب على الجريمة دي بوصف العمد. زي مثلا في جريمة السرقة، علشان تعاقب عن جريمة سرقة لازم فعل الاختلاس، يعني انك هتاخد حاجة الحاجة دي تبقى ملك الغير. لكن لو كنت انت معتقد ان الحاجة دي بتاعتك انت لحظة اخذها، يبقى هنا برضو مش هتعاقب عن جريمة سرقة. يعني لو انت مثلا مسافر في ميكروباص والشنطة بتاعتك شبه شنطة حد من باقي الركاب، وانت نازل اخدت الشنطة بتاعت الحد التاني ده لانها شبه بتاعتك، في الحالة دي هل تسأل عن جريمة سرقة؟ لا تسأل عن جريمة سرقة، لانه ما عندكش علم بموضوع الحق المعتدى عليه. يبقى في الحالة دي لازم الشخص عشان يعاقب عن جريمة عمدية لازم يبقى عنده علم بموضوع الحق المعتدى عليه، لانه ده عنصر من العناصر الجوهرية التي يجب العلم بها علشان يعاقب عن جريمة عمدية. كمان الشخص لازم يبقى عنده علم بخطورة السلوك الصادر عنه، وده معناه انه لازم يكون الشخص عارف انه بناء على السلوك اللي صادر عنه ده هتترتب نتيجة يعاقب عليها القانون. زي مثلا انت بتدي حد مادة سامة وعارف ان السم ده هيؤدي الى وفاته، خلاص ده هنا دي جريمة عمدية. لكن لو انت بتدي حد مادة معينة وما كانش عندك العلم ان المادة دي ضارة، لكن في الواقع هي ضارة وأدت إلى إصابة أو وفاة اللي هو أخذها، في الحالة دي مش هتعاقب عن جريمة عمدية لكن هتعاقب عن جريمة غير عمدية. دلوقتي مثلا منتشر عندنا للأسف في العالم كله يعني فيروس كورونا، ودلوقتي كل الناس بتدور على الكحول وعلى المنظفات والمطهرات والمعقمات والكلام ده. نفترض ان مثلا انت جبت اي مادة معتقد ان هي مطهر معين واديت منها واحد صاحبك، قلت له مثلا نخليها على ايدك، واتضح بعد كده ان المادة دي بمجرد مثلا ما يحطها على وشه ولا بتاع تعمل اثار جانبية بتؤدي الى الوفاة، يبقى هل هنا انت تعاقب عن جريمة قتل عمد؟ لا طبعا، لان انت ما كنتش عالم بخطورة المادة اللي انت بتديها لصاحبك. يبقى علشان تعاقب عن جريمة عمدية لازم يبقى عندك علم بان السلوك بتاعك بتترتب عليه خطورة معينة او نتيجة معينة بيعاقب عليها القانون. برضو لازم علشان تعاقب عن جريمة عمدية يبقى عندك علم بأي ظرف مشدد هيترتب عليه تغيير وصف الجريمة. الظروف المشددة في منها بيغير وصف الجريمة، وصف الجريمة معناه التكييف القانوني للجريمة. انتوا عارفين انه انواع الجرائم عبارة عن جنايات وجنح ومخالفات، ده بنسميه وصف الجريمة. تشديد وصف او تغيير وصف الجريمة يا اما بيغيرها من جناية الى جنحة او من جنحة الى جناية، لانه في ظروف مخففة وفي ظروف مشددة، وفي ظروف بيترتب عليها تغيير العقوبة لكن وصف الجريمة بيبقى زي ما هو. زي مثلا عندنا في حالة ظرف مشدد اسمه العود، ده بيترتب عليه جوازية للقاضي تشديد العقاب على المتهم، لكن الجريمة في حد ذاتها بتبقى على حالها على الوصف بتاعها. يعني لو هي جنحة هتفضل جنحة، مش بتشدد إلى أو مش بتتغير إلى وصف الجناية. فإذا كان الظرف المتوافر في الجريمة دي ظرف مشدد بيغير من وصف الجريمة، يعني بيخليها بدل ما هي جنحة بيخليها جناية، يبقى لازم المتهم علشان يحاسب على الظرف ده يبقى عالم بيه. زي مثلا في جريمة السرقة، السرقة دي لها عقوبات مشددة بعقوبات مخففة أو بسيطة بوصفها جنحة، وليها عقوبات مشددة بوصفها جناية. بوصفها جناية دي لما بيترتب ظرف من الظروف المشددة، زي مثلا لو اللي هيرتكب جريمة السرقة بيرتكب السرقة بإكراه، إكراه يعني مثلا هيضرب صاحب المال اللي هو هيسرقه، خلاص؟ إذا ارتكب الفعل ده وهو عارف إنه بيصدر عنه فعل بيمثل إكراه، يبقى في الحالة دي هيعاقب على السرقة المشددة. لكن نفترض إن هو بينفذ جريمة السرقة صدرت منه حركات لا إرادية، يعني مش مقصودة منه، يبقى هنا ما يقصدش الإكراه، أو هو مش عالم إنه ده إكراه، أو مش قاصد إنه ده إكراه، وبالتالي مش هيعاقب على الظرف المشدد. أو مثال أوضح، لو كان اللي بيرتكب جريمة السرقة معاه سلاح بشروط تانية معينة، معاه سلاح، يبقى في الحالة دي هيعاقب على السرقة المشددة طالما هو عارف إن هو بيرتكب السرقة ومعاه سلاح. لكن نفترض إن هو بيرتكب السرقة وفي سلاح في جيبه، لكن هو ما يعرفش إنه في سلاح، زي مثلا هو لابس جاكيت ومثلا أي حد حط له سلاح في جيبه من غير هو ما يعرف، وهو كان رايح ينفذ جريمة السرقة، يبقى هو بينفذ والواقع إن هو حامل سلاح، لكن هو ما يعرفش إنه حامل سلاح. بقى في الحالة دي عدم علمه بالظرف المشدد ده بينفي أو مش هيخلينا نحاسبه على جريمة سرقة مشددة، لكن هيعاقب عن سرقة بسيطة. يبقى لازم الشخص يعلم بالظرف المشدد اللي هو بيترتب عليه تغيير وصف الجريمة. كمان الشخص لازم يعرف إذا كان القانون في جرائم معينة بيدي اعتبار للوسيلة اللي بتستخدم في ارتكاب الجريمة، يبقى لازم المتهم يبقى عنده علم بالكلام ده، إن المشرع بيدي أهمية خاصة للوسيلة دي، زي مثلا في جرائم القتل. القاعدة العامة إنه القاتل أيا كانت الوسيلة اللي بتستخدم فيه، في النهاية الشخص بيعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة القتل، سواء بقى هينفذ القتل بمسدس، هينفذه بسكين، هينفذه ضربا باليد إذا كان قاصد من الضرب ده تحقيق النتيجة اللي هي الوفاة. لكن القانون بيدي أهمية خاصة لوسيلة المادة السامة إذا كانت هي المستخدمة في جريمة القتل. في الحالة دي بيشدد العقاب على المتهم، فبيصبح أو بتصبح العقوبة هي الإعدام. فلازم الشخص عشان يعاقب بالعقوبة دي لازم يبقى عارف إن هو بيستخدم مادة سامة، وإلا هيبقى انتفع علمه بعنصر من العناصر الجوهرية. كمان إذا كان المشرع بيدي أهمية خاصة لزمان ارتكاب الجريمة في بعض الجرائم، فلازم المتهم يبقى عارف إن هو بيرتكب الفعل في الوقت ده اللي هو المشرع بيخليه محل اعتبار، زي في الظروف اللي احنا فيها حاليا، مثلا صدر قرار بحظر التجوال من الساعة 7 للساعة 6 تقريبا لمواجهة ظروف معينة استثنائية. حظر التجوال او التجوال ده كان فعل مباح قبل كده، انك انت كحق دستوري لك حرية التنقل في اي مكان في اي وقت، لكن لمواجهة الظروف الاستثنائية اصبح الفعل المباح ده اصبح جريمة. لازم بقى عشان تعاقب عليه كجريمة تبقى عارف انك انت بترتكب الفعل ده في الوقت اللي هو نص عليه القرار بحظر التجوال، اللي هو من 7 مساء الى 6 صباحا. يبقى لو انتفع علمك ده لانه ده عنصر جوهري، يبقى هنا مش هتعاقب على الجريمة دي، خلاص. او زي الجرائم اللي هي بترتكب في وقت الحرب، لازم تبقى عارف انك انت في وقت حرب علشان تعاقب على الجريمة بالوصف اللي بيحدده القانون أو العقوبة اللي بيحددها القانون. أما العناصر غير الجوهرية اللي هي سواء علم بها المتهم أو لم يعلم، منها مثلا الأهلية الجنائية، أنك أنت لحظة ما بترتكب الجريمة لو كنت بتعتقد أنك أنت مش مسؤول جنائيا لأي سبب من الأسباب، ده مش هيأثر على المسؤولية بتاعتك إذا كان الواقع بيقول إنك أنت مسؤول جنائيا، لأنه الكلام ده موجه للقاضي مش للمتهم. القاضي هيشوف إذا كان أنت متوفر عندك الأهلية الجنائية يبقى هيعاقبك بغض النظر عن اعتقادك، ولو شايف إنك أنت مش أهل للمسؤولية الجنائية يبقى مش هيعاقبك بغض النظر برضو عن اعتقادك. يبقى عنصر الاهليه الجنائيه ده سواء انت كنت عالم بيه او ما تعلمش بيه مش هيأثر على توافر القصد الجنائي اللي عندك. برضه ما يأثرش على توافر القصد الجنائي علم المتهم بالظرف المشدد اللي هو مش هيغير من وصف الجريمة، زي ظرف العود مثلا. ظرف العود ده الشخص اللي هو بيرتكب أو بيصدر ضده أحكام بشروط معينة وبعد كده يرتكب جرائم بشروط معينة، ده بنعتبره شخص عائد. والعود ده من الظروف اللي هي جوازية للقاضي، بمعنى ان القاضي مش لازم يشدد العقاب على المتهم حتى لو كان المتهم ده عائد، لا عائد، لكن الموضوع بيخضع للسلطة التقضيرية للقاضي. المهم هنا انه سواء المتهم كان يعرف بتوافر الظرف ده او ما يعرفش، ده مش هيأثر على توافر القصد الجنائي لدى المتهم. كمان إذا كان التشديد ده بيتوقف على مدى جسامة النتيجة، برضو علم المتهم بالظرف اللي بيشدد الكلام ده مش هيأثر في توافر القصد الجنائي. زي أنت تسمع عن جريمة الضرب المفضي إلى الوفاة، أنت إذا كنت قاصد مجرد الضرب المفروض تعاقب على الضرب، لكن إذا كان الضرب ده أدى إلى الوفاة وكانت الوفاة دي متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور، يبقى هتعاقب على الوفاة رغم أنك أنت ما كنتش عاوز تحقيق النتيجة دي، لكن بتعاقب عليها طالما هي كانت متوقعة وفقا لمقياس الرجل المعتاد. الرجل المعتاد اللي هو أي حد بنحطه مكان المتهم، لو كان هيتوقع النتيجة اللي حصلت يبقى يعاقب عليها المتهم، ده بنسميه الرجل المعتاد. يبقى هنا مش لازم المتهم علشان يعاقب على الوفاة اللي هي حصلت في جريمة الضرب اللي أدى إلى الوفاة، ما ينفعش يجي يقول أو يدفع التهمة دي عن نفسه ويقول أنا ما كنتش متوقع إن الوفاة دي تحصل، لأنه طالما الوفاة دي متوقعة وفقا لمقياس الرجل المعتاد يبقى المتهم هيعاقب عليها حتى لو هو بالفعل ما كانش متوقع. خلاص؟ يبقى سواء كان المتهم عنده علم بالنتيجة اللي هي أو الجسامة النتيجة المشددة دي أو الجسيمة دي أو ما عندوش علم بيها، هيعاقب عليها طالما كانت متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور. بجانب العلم بالعناصر الجوهرية علشان نقول إنه في قصد جنائي عند المتهم، لازم كمان يبقى عنده علم بالقانون. والعلم بالقانون الجنائي ده علم مفترض. طالما القانون الجنائي ده تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذ بعد مرور شهر من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، يبقى كل شخص يفترض أنه عنده علم، لأنه لو فتحنا المجال لكل شخص يقول أن أنا ما عنديش علم أنه في قانون جنائي بيعاقب على الفعل ده، يبقى ما حدش هيعاقب على الجرائم الجنائية. عشان كده قفلنا الباب ده، والمشرع اعتبر ان كل شخص عنده علم باحكام القانون الجنائي الا اذا كان في استحاله في العلم. حالات الاستحاله دي حالات نادره وفي الواقع حاليا مش موجوده. فبالتالي العلم باحكام القانون الجنائي علم مفترض، الا اذا كانت القاعده اللي هو هيقول انا ما عنديش علم بيها دي من قواعد قانون اخر غير القانون الجنائي، زي مثلا لو كانت القاعده دي من قواعد قانون الأحوال الشخصية، زي في جريمة التزوير لو دفع المتهم اللي هو أقر في وثيقة أنه خالي من الموانع الشرعية إذا كان هو الوثيقة دي متعلقة بزواجه، في الحالة دي إذا أثبت أنه هو ما عندوش علم بقاعدة الأحوال الشخصية اللي بتحدد إيه هي الموانع الشرعية، يبقى المحكمة ممكن تقبل منه الدفع بعدم العلم بقاعدة الأحوال أو قانون الأحوال الشخصية. لكن أي قاعدة موجودة في القانون الجنائي فبيفترض العلم بها. كمان الشخص يبقى لازم عنده إرادة ارتكاب السلوك الإجرامي، مش بس السلوك الإجرامي علشان أقول الجريمة عمدية، لأنه إرادة ارتكاب السلوك ده هتلاقيه متوافر سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية. ناخد مثال جريمة القتل. القتل ده ممكن يبقى قتل عمد وممكن يبقى قتل خطأ. في الحالتين المتهم بيبقى عنده إرادة ارتكاب السلوك. الفارق في إيه بقى؟ إنه في القتل العمد بجانب إرادة ارتكاب السلوك المتهم بيبقى عنده إرادة تحقيق النتيجة، لكن في القتل الخطأ هو عنده إرادة ارتكاب السلوك لكن ما عندوش إرادة تحقيق النتيجة. مثال القتل العمد يبقى لو أنا عندي إرادة إطلاق الرصاص وعندي إرادة إزهاق روح المجني عليه، ده أسميه قتل عمد. لكن لو أنا في فرح مثلا زي ما بيحصل عندنا في الأفراح وأنا بأطلق الرصاص احتفالا بالمناسبة دي والرصاصة دي جات في أحد الحضور، أنا بقى ما كنتش عاوز وفاة الشخص المصاب ده واللي هتيجي فيه الرصاصة دي، لو جات فيه ومات يبقى هنا ده قتل خطأ وليس قتل عمد. ده الفرق بين الحالتين. يبقى في الجرائم العمدية المتهم بيبقى عنده إرادة ارتكاب السلوك وإرادة تحقيق النتيجة، لكن في الجرائم غير العمدية المتهم بيبقى عنده إرادة ارتكاب السلوك وما عندوش إرادة تحقيق النتيجة. معظم الجرائم المشرع بيكتفي بها أو فيها بتوافر القصد الجنائي العام اللي احنا شرحناه ده اللي هو العنصر العلم وعنصر الإرادة، لكن في بعض الجرائم بيشترط القانون العقاب عليها توافر حاجة اسمها القصد الجنائي الخاص بجانب توافر القصد الجنائي العام. القصد الجنائي الخاص ده عبارة عن نية إضافية بتبقى محل اعتبار عند المشرع، زي مثلا في جرائم التزوير، علشان تعاقب عن جريمة التزوير لازم لحظة التزوير اللي انت بتعمله ده يبقى عندك نية استعمال المحرر اللي انت بتزوره عشان تعاقب عن جريمة التزوير. لو ما عندكش النية دي يبقى مش هتعاقب عن جريمة التزوير. النية دي بنسميها قصد خاص، خلاص؟ أو في جرائم السرقة مثلا، لما انت بتاخد حاجة من حد تاني وهي ملكه لازم يبقى علشان تعاقب عن جريمة السرقة لازم لحظة اختلاسك للحاجة دي يبقى عندك نية تملك الحاجة دي، انك انت تقول الحاجة دي بتاعتي. لو ما عندكش النية دي يبقى مش هتعاقب عن جريمة سرقة، ممكن تعاقب عن جريمة تانية. يعني مثلا لو انت اخدت الحاجة دي واتلفتها، لكن يعني اخدت مثلا تليفون صاحبك ورحت مكسره، خلاص ما كانش عندك نية تملك التليفون ده، يبقى دي جريمة اتلاف وليس جريمة سرقة. لكن علشان اسميها سرقة يبقى لازم انت تكون بتاخد التليفون ده بنية تملك التليفون. نية تملك التليفون دي بنسميها القصد الخاص في جريمة السرقة. يبقى معظم الجرائم بيكتفي فيها المشرع بتوافر القصد الجنائي العام، لكن بعض الجرائم بيشترط العقاب عليها توافر حاجة بنسميها القصد الجنائي الخاص، زي الأمثلة اللي أنا قلتها دي. بتسمع أنت إنه فلان ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار. سبق الإصرار ده بيبقى قصد المتهم مصحوب بحاجة معينة بنسميها سبق الإصرار. عشان اسمي سبق الاصرار ده متوافر او اقول عليه متوافر لازم يتوافر عندي عنصرين، العنصر الاول عنصر زمني والعنصر الثاني عنصر نفسي. زمني معناها ان المتهم اللي هو هينفذ جريمه القتل مثلا لازم ياخد وقت وهو بيعد ويخطط ويفكر في ارتكاب جريمه القتل. مش مهم بقى ان الوقت ده يبقى وقت طويل، المهم انه في وقت قبل التنفيذ. كمان علشان توافر سبق الاصرار لازم يبقى في العنصر النفسي، واللي هو معناه انه الشخص بيفكر وبينفذ الجريمه بتاعته وهو هادئ النفس، يعني ما فيش ضغط هو اللي بيدفعه الى تنفيذ الجريمه، او ما فيش ثوره غضب مثلا بتدفعه الى ارتكاب الجريمه، لكن هو لا بيخطط وبيعد وبينفذ وهو واحد كده ايه هادي، ما فيش ضغط عليه هو اللي بيدفعه الى تنفيذ الجريمه. اذا توافر الظرفين او العنصرين دول بسمي القصد الجنائي مصحوب بسبق الاصرار. وسبب الإصرار ده من الظروف الخاصة اللي هو بيعمل أثره في جرائم معينة. يعني إيه؟ في ظروف بتبقى عامة أثرها بينطبق على كل الجرائم، زي ظرف العود. إذا توافر ظرف العود فالقاضي من حقه تشديد العقاب بغض النظر عن نوع الجريمة اللي ارتكبها المتهم، سواء كان قتل، سرقة، معرفش، نصب، خيانة أمانة، أيا كانت. لكن ظرف سبق الإصرار ده من الظروف الخاصة اللي بيؤدي إلى تشديد العقاب في جرائم معينة، اللي هي جرائم القتل وكمان جرائم الضرب أو جرائم الجرح. عشان كده أنت دايما بتسمعه مع جريمة القتل، لكن ما سمعتوش أبدا مع جريمة مثلا السرقة، ما سمعتش السرقة مع سبق الإصرار، أو ما سمعتش مثلا حريق عمد مع سبق الإصرار، أو ما سمعتش رشوة مع سبق الإصرار. فهو ظرف خاص بجرائم معينة. أحيانا بيبقى عندي حاجة اسمها القصد الاحتمالي، والقصد الاحتمالي ده معناها انك انت عاوز ترتكب جريمة بنتيجة معينة وبتتوقع حدوث نتائج اخرى، وفي سبيل تحقيق النتيجة الاصلية اللي انت عاوزها بتقبل تحقق النتائج الاخرى. زي مثلا لو انت عاوز تقتل شخص معين، والشخص ده انت عارف ان هو متزوج ومعاه اولاده، وانت عاوز تبعت له اكل، الاكل ده مسموم، وبتبقى عارف انه ممكن او الراجح انه اولاده ومراته ياكلوا معاه. اللي هيحصل في اللي انت قصده هيحصل في اولاده ومراته، خلاص. لكن علشان انت كل همك انك تموت الشخص المقصود ده، بتقبل اي نتيجة اخرى ممكن تتحقق بجانب النتيجة الاصلية. النتائج الاخرى دي اللي هي بجانب النتيجة الأصلية دي بنسميها قصد احتمالي. يعني في احتمال انه يحصل كذا، ومع ذلك المتهم قابل انه ده يحصل، خلاص، ده بنسميه قصد احتمالي. لكن رغم ان المتهم القصد الأساسي بتاعه هو قتل شخص معين وما كانش يقصد قتل الآخرين، لكن هو عنده مجرد توقع وقبول لتحقيق النتائج الأخرى دي، دي بنسميها قصد احتمالي بيعاقب عليها المتهم. يبقى ما ينفعش المتهم ده يجي قدام القاضي ويقول أنا كنت قاصد فلان بس، لا، ولما كنت عارف أو متوقع إنه التانيين دول هيموتوا زي فلان وقابلت النتيجة دي، يبقى هتعاقب على وفاة الآخرين بجانب وفاة الشخص اللي هو مقصود. ده بنسميه القصد الاحتمالي. يبقى بيعاقب عليه المتهم زي النتيجة الأصلية اللي هو كان قصدها. كمان أحيانا القصد بيبقى قصد محدود وقصد غير محدود. قصد محدود يبقى المتهم بيعتدي على محل معين بذاته، يعني حد عاوز يقتل حسن فيرتكب الجريمة أو السلوك الإجرامي على حسن والنتيجة تحصل في حسن، أو عاوز يسرق مال حسن يبقى هو محدد بقى المال اللي هو مال حسن فيختلس المال ده ويظهر عليه أو يبقى عنده نية التملك، تمام؟ ده بنسميه القصد المحدود. لكن ممكن يكون القصد غير محدود، زي اللي هو بيحصل لو حد عاوز يعمل عمل إرهابي مثلا، ما يهموش مين اللي يموت، هو عاوز يعمل إخلال بالأمن في المكان ده، فبيرمي مثلا قنبلة في مكان معين، يموت حسن، يموت حسين، يموت 10، يموت 20، يموت 100، مش فارقة معاه. المهم ان هو عاوز يعمل الإخلال ده، أيا كان الشخص اللي هيموت وأيا كان العدد اللي هيموت. ده بنسميه القصد غير المحدود. سواء بقى كان القصد محدود أو غير محدود، في النهاية طالما تحققت النتيجة الشخص بيعاقب على النتيجة. كمان عندي حاجة اسمها النتيجة متعدية القصد. النتيجة المتعدية القصد دي هي النتيجة اللي بتتطور، زي المثال اللي احنا قلنا عليه من شوية ده اللي هو الضرب اللي أدى إلى الوفاة. أنت لما تكون قاصد الضرب بس، لكن الضرب ده بيتطور ويؤدي إلى الوفاة، الوفاة دي بنسميها نتيجة متعدية القصد. يعني إيه متعدية القصد؟ يعني عدة القصد اللي كان متوافر عند المتهم. المتهم كان قاصد الضرب بس الضرب ده كبر فبقي وفاء، الوفاة دي بنسميها نتيجة متعدية القصد، رغم ان المتهم كان قاصد الضرب بس، لكن هيعاقب على الوفاة اللي هي ترتبت على الضرب، طالما كانت الوفاة دي زي ما قلنا متوقعة وفقا لمقياس الرجل المعتاد او وفقا للمجرى العادي للامور. دي بنسميها النتيجة متعدية القصد. عندي احيانا بيختلط الامر ما بين حاجة اسمها الخطأ الواعي والقصد الاحتمالي. القصد الاحتمالي اللي احنا قلنا فيه المتهم بيبقى عاوز يحقق نتيجة معينة قصدها، لكن بيتوقع حدوث نتائج اخرى وبيقبل حدوث النتائج الاخرى دي، ده بنسميه القصد الاحتمالي. الخطأ الواعي الشخص المتهم بيبقى متوقع حدوث نتيجة معينة، يبقى التوقع موجود في الخطأ الواعي وموجود في القصد الاحتمال، في الحالتين المتهم بيتوقع حدوث نتيجة معينة. ايه الفارق بقى؟ الفارق انه في الخطأ الواعي المتهم رغم انه توقع حدوث نتيجة معينة لكن مش عاوزها تحصل، بالعكس ده هو بيبذل جهد علشان النتيجة دي ما تحصلش، بعكس القصد الاحتمالي اللي هو بيبقى عنده توقع حدوث النتيجة وبيقبل حدوث النتيجة دي، زي مثال اللي هو عاوز يقتل حد ومع أولاده ومراته، خلاص يبقى توقع النتيجة وقابل حدوث النتيجة. لكن مثال الخطأ الواعي زي انت مثلا ما تبقى ماشي بالعربية بتاعتك وفتحت في السرعة اكبر من السرعة المقررة في المكان ده، بيبقى من المتوقع انت متوقع انك انت ممكن تخبط اي حد فجأة كده، لكن هل انت عاوز ده يحصل؟ مش عاوز ده يحصل، بالعكس انت بتعتمد على انك انت عندك مهارة عالية في القيادة وبتعتمد على المهارة دي علشان تمنع حدوث النتيجة اللي هي اصابة احد الاشخاص، ده بنسميه الخطأ الواعي. لو حصل واصبت احد الاشخاص هنا ما بتعاقبش عن جريمة عمدية، بتعاقب عن خطأ غير عمدي، خلاص. لكن هنا في القصد الاحتمالي اذا تحقق بتعاقب عن جريمة عمدية، ده الفارق بين القصد الاحتمالي وما يسمى بالخطأ الواعي. القصد الجنائي ايا كان نوعه هو لازم يبقى متوافر اثناء ارتكاب السلوك الاجرامي، وده معناه لو الشخص ما كانش عنده قصد جنائي لحظه ارتكاب السلوك يبقى مش هيعاقب عن جريمه عمديه، لكن ممكن يعاقب عن جريمه غير عمديه. زي مثلا لو كان في فرح حد بيطلق الرصاص احتفالا بالمناسبه دي، ولحظه اطلاق الرصاص ما عندوش قصد ازهاق روح اي احد، لكن حصل ان الرصاص اللي هو اطلقها جات في اي حد من الحضور، بعد ما راح يشوف مين اللي جات فيه الرصاصة اكتشف ان هو مثلا اذا كان اللي اطلق الرصاصة والد العريس وكانت الرصاصة جات في والد العروسة، لما عرف انها جات في والد العروسة تمنى ان والد العروسة ده يموت، تمام؟ لأنه كان خلاف بينهم مثلا مختلفين على الشبكة وعلى المهر وعلى التفاصيل دي. في الحالة دي هل يعاقب والد العريس لو مات والد العروسة عن جريمة قتل عمد؟ لا طبعا لا يعاقب عن جريمة قتل عمد، لأنه لحظة إطلاق الرصاص ما كانش عنده قصد القتل أو قصد إزهاق روح إنسان حي. كون إن هو بعد كده يتمنى النتيجة تحصل وحصلت بالفعل، ده ما يخليش القصد الجنائي متوافر عنده، وبالتالي لا يعاقب عن جريمة عمدية بل يعاقب عن جريمة غير عمدية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.